بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الزهد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب من لا يؤبه له. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن واقد عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن ملوك الجنة؟ قلت: بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن معمد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن مرة عن أيوب بن سليمان عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاز ذو حظ من صلاة، غامض في الناس لا يؤبه له، كان رزقه كفافا وصبر عليه، عجلت منيته وقلت راسه وقلت بواكيه. قال حدثنا كثير بن عبيد الله الحمصي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزازة من الإيمان. قال: البزازة القشافة، يعني التقشف. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيمة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رووا ذكر الله عز وجل. هذه الأحاديث ذكرها رحمه الله تعالى في باب من لا يؤبه له. فالناس على أقسام من درجات، فمنهم المعروف في الناس المشهور إما بماله وإما بجاهه وسلطانه وإما بحسبه ونسبه وإما بعلمه وهكذا، وأناس آخرون لا يعرفهم إلا من جورهم وأحاط بهم فهم غير معروفين. ليست الكرامة للإنسان عند الله عز وجل بشهرته بين الناس، وإنما كرامته عند الله عز وجل بما يكون عليه من صلاح. فرب عبد لا يؤبه له، إن تكلم لا يسمعه أحد، وإن تقدم لخطبة امرأة فلا يعنى به أحد، و هو في الناس ضعيف لا يأبه الناس له، لكنه مع ذلك تقي صالح، له حظ من صلاة وخوف تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى، فهذا كريم على ربه عز وجل. ورب رجل مشهور معروف بين الناس يقوم الناس له ويقعدون، وإذا تكلم سمعوا له، وإذا أمر ابتدروا أمره، ولكنه لا يساوي عند الله شيئا. فقدر العبد عند ربه بقدر تقربه من الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر عند الله بما يكون عند الناس، لأن الله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بأحسابهم ولا أنسابهم، إنما الميزان عند الله ميزان العمل. قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء كان هذا التقي ضعيفا غير معروف أو كان هذا التقي معروفا لكن معروفا بالصلاح، فقد يعرف الإنسان في الناس لكن معروف بصلاحه بتقواه بدينه بورعه، كما عرفت الأئمة رحمهم الله تعالى، شيخ الإسلام في الأمة كما ترون، الإمام أحمد في الأمة كما ترون، سادات الأمة من هؤلاء العلماء معروفون مشهورون في كل عصر لكن معروفون بالصلاح والتقى، فهنيئا لهؤلاء الذين جمع الله سبحانه وتعالى لهم الثناء والذكر الحسن في الأولين والآخرين، وجمع لهم مع ذلك الإيمان والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما يطمئن ذاك الرجل الضعيف الذي لا يأبه الناس له، كما ذكر صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي مر بالقوم فقال: من هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري إذا خطب يعني ألا يخطب أو يخطب، وإذا تكلم لا يؤبه له. ثم مر آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: لا، هذا حري إذا خطب أن يخطب وإذا تكلم أن يسمع له وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. فالعبرة عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح، العبرة عند الله تبارك وتعالى بما يكون عليه الإنسان من صلاح. ولهذا نرى أن الإسلام رفع هؤلاء الضعفاء في الأمة وجعلهم على رؤوس أسياد القوم، فأين بلال؟ وأين أبو جهل؟ وأين سلمان الفارسي وشيبة وعتبة؟ فإن هؤلاء على رؤوس هؤلاء. بلال رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أخبرني بأرجع عمل فإني سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. وسلمان رضي الله عنه يقول: سلمان منا آل البيت، ويقول: لو كان الإيمان في الثريا لا أخذه رجال من فارس، يعني سلمان رضي الله عنه. وهكذا فالإسلام يرفع، والنبي جعل لبلال الحبشي الأذان، فكان أول من أذن وأعلن كلمات التوحيد. فالشاهد من هذا كله أن قدر الإنسان عند الله عز وجل بقدر عمله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلمة جميعة في هذا الموضوع تجمع كل ما قلناه وتزيد، قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا عمل قصر بك وبطأ بك فلا يسرع بك نسبك ولو كنت أنسب الناس. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب ومن بطأ به نسبه؟ أسرع به عمل. نعم، يعني العبرة بالعمل، إن كان لدي عمل وعنده نسب فسيبطئه نسبه ولكن سيسرع به عمله. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الفقراء. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: رأيك في هذا نقول: هذا من أشرف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نقول: والله يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض من هذا. لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا حماد بن عيسى قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. قال باب منزلة الفقراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 500 سنة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا أبو غسان بهلول قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم فقال يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. ثم تلا موسى هذه الآية وإن ثم تلا موسى هذه الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا يبين فضل الفقراء ومنزلة الفقراء وكل هذا مواساه الفقراء، فإن الفقراء لكن الذين يعملون الصالحات لهم فضل عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق فجعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فكل من عند الله، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فقدر الله هذا لهذا أن يكون غنيا وهيأ له أسباب الغنى، وقدر لهذا أن يكون فقيرا، فالغنى والفقر من عند الله، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يفخر بغنى لأن هذا من عطاء الله، ولو شاء الله لسلبه، أو الإنسان يحزن ويقنط وييأس أن جعله الله فقيرا لأن هذا لحكمة، قد يكون الفقر خيرا له، بعض الناس لا يصلح له الغنى وبعض الناس لا يصلح له الفقر، فالله عز وجل يبتلي عباده بالغنى وبالفقر ليرى في عباده عبوديته رحمك الله، فمع الغنى عبودية ومع الفقر عبودية، والعبد ينبغي أن يتعبد الله سبحانه وتعالى عبودية الوقت والزمن، فإن أعطاه الله مالا فالشكر، وإن سلبه الله عز وجل المال فالصبر، فيدور الإنسان بين رحى العبودية الذي هو صبر عند الفقر وشكر عند الغنى، ولكن الغنى الحقيقي من كان غنيا بالعمل الصالح، لأن هذا سوف يؤدي به إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وحينئذ يرى نعيما ما رآه بعينيه ولا سمع عنه بأذنيه ولا خطر له على قلب، فالنبي يطمئن الفقراء ويصبر الفقراء، أيها الفقراء إن حرمتم الدنيا فلكم الآخرة، وإن الفقراء لا يدخلون، فقراء المؤمنين يدخلون الجنة، وليس مطلق الفقراء، فإن بعض الناس قد يجمع الله عز وجل عليه بين ضنك الدنيا والآخرة، فقير لكنه ليس بصالح، فهذا الله يجمع عليه بين ضنك الدنيا والآخرة، يعيش في الدنيا في ضنك وحاجة وفقر، حتى إذا كانت الآخرة ايضا عاش هكذا في عذاب والعياذ بالله. لكن هذا الفقير المؤمن، الفقير الصابر، الفقير المحتسب، الفقير الذي يحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، فان سلب مال قال الحمد لله على الصحه، ان سلب شيء من صحته قال الحمد لله على ما بقي، ان فقد ولدا قال بارك الله لي في الاخر، ان فقدهما قال لعل هذا خير لي، وهكذا. فهو صابر على كل حال، فقير صابر. هذا الفقير من المؤمنين يدخل الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، 500 عام. لكن هنا تأتي مسألة، ماذا لو كان الغني أتقى من الفقير أو مثل الفقير تقى؟ هل كذلك؟ أم أن الفقير يدخل قبل الغني إذا لم يكن بينهما إلا الفقر والغنى فتساوي في العمل مثلا، أو الفقير أعظم عملا من الغني؟ لعل هذا يحمل على هذا، لعل هذا محمول على أن الفقير من حيث هو فقير يدخل الجنة قبل الغني من حيث هو غني. أما إذا سبق الغني الفقير في العمل الصالح والإنفاق يمينا وشمالا كما حصل لأبي بكر وكما حصل من عثمان بن عفان وكما حصل من عبد الرحمن بن عوف، فإن هؤلاء سادات الناس في العمل الصالح، ولهذا هؤلاء من المبشرين بالجنة، وهؤلاء يدخلون الجنة أول ما يدخل الناس، أول ما يدخل الناس ولا يسبقهم الفقراء. ويدل على هذا أن الإنسان قد يكون غنيا ولكن يكون غنيا تقيا، فهذا قد يسبق آلاف الفقراء. لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد لذلك كون الفقير والغني من حيث هو فقير من حيث هو غني، فإن الفقير يدخل قبله، نظرا لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني سلط عليه فقر في الدنيا فصبر وذاق حرمانا، لهذا يعوض والجزاء من جنس العمل. أما لو كان الغني تقيا فإن هذا يسبق الفقير لو كان أقلا منهم، يسبق بالمال ونفقاته. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الفقراء، الفقراء من المهاجرين، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم أو النعيم. فقال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضل مال فيتصدقون به ولا نتصدق، نحن تساوينا. طبعا المنافسة معقودة بين الصحابة رضي الله عنهم، لا على الدنيا، انت قلت لك عربية جيب عربيتين، انت اشتريت فدان ارض انا عايز اشتري فدانين، انت جبت توك توك عايز اجيب توك توكين، وهكذا تنافس. انا مش مثل حد يقول اخويا ده ختم النهارده انا عايز اختم زي، لا مش مشكله اي ختم، اصل ظروفه كويس يعني عنده وقته، لكن انا والله ما عندي. طيب ده فلان مثلا طالب علم كويس استفاد علما وكذا، والله او احنا برضه مش عليه، مش كويس عم الشيخ، مش برضه انا واحد على خير برضه مش عليه، مش مشكله يعني يحضر دروس ولا بتاع، لكن الحمد لله. وهكذا. لكن إذا جاء إلى أمر الدنيا إذا به ينافس ولا يتنازل وينظر، ولهذا تجد الناس يرمق بعضهم بعضا فيما يتعلق بأمر الدنيا، كل واحد عينيه على الثاني، عينيه على الثاني، واخد بالك، عينيه عليه، جاب حاجة ده جاب، ده ودى، لا ده علا، ده نزل، ده سوى، ده كذا. أما أمر الدنيا الدين رايح المسجد، من أهل الصف الأول، من حفظة القرآن، من المتقين، من كذا من كذا، وهذا كله لا يقبل. لكن كما قلنا في كل أمر من الأمور يتضح لنا الفرق جليا بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة جاءوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم، يشتكون للنبي ماذا؟ قضية خطيرة صعبة جدا ما وقعت في دنيانا ولا مرة واحدة، قضية خطيرة، أكيد رغيف العيش غير محسن، وأكيد البطالة عيالنا تعلمنا في كل يوم شيء وظائف، أكيد الطريق ده مكسر عشان نرصفه، أكيد المية كذا، أكيد لا لا لا ولا شيء من هذا أبدا. أمال إيه؟ ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الغنى وأرباب الأموال ذهبوا بالأجور. ليه؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضل مال فيتصدقون به ولا نتصدق. قضية كبيرة يا رسول الله، نرجو أن نجد لها حلا عندك. شوف قضية الصحابة رضي الله عنهم قضية ما شكونا منها قط أبدا. هل سمعت أحدا يقول هذا؟ ما سمعت أحدا يقول هذا أبدا، قضية ما شكونا منها أبدا. فبما أجابهم صلى الله عليه وسلم؟ قضية فعلا قضية كبيرة، وهؤلاء ينافسون، قال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالصحابة يسارعون ويسابقون، وكل يركب فرس الطاعة ولا يريد أن أحدا يلحق به. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم، سبقتم من بعدكم وأدركتم من قبلكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. نحن أخبرني هذا الذي نسأل عنه. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 بس وحينئذ تدركون ما فاق به الأغنياء. فقط نسبح 33 ونحمد الله 33 ونكبر 33. هذا الأمر الذي قد يذهب فيه بعض الناس، يذهب الناس في هذا، يذهب الناس في أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول، أذكار الأذكار الوظيفية، واعتبروا أن هذه من يعني مهمات المبتدئين. إنما أما طلبة العلم الذين تقدموا قطعوا شوطا وتقربوا إلى الله عز وجل يترفعون الآن عن مسألة بقى الأذكار وكذا، إحنا عايزين مثلا أمور بقى أعظم من هذا، نحفظ مثلا المتون العظيمة والخواص يعني الأمور في المسائل نطلع عليها في العلم وكذا، أما مثل هذه الأشياء فكانت المبتدئين. ولا تجد البعض يقول لك يا سلام أنا كنت زمان حافظ على أذكار الصباح والمساء، ما كنت شاطر على أذكار الصباح والمساء، كنت زمان بصلي بالليل، كنت زمان أصوم اثنين وخميس، كنت زمان السواك لا يفارق جيبي، كنت زمان أشعر بإيه. طيب والآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم شيئا بسيطا جدا حل لهم هذه القضية، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. المسألة سهلة. فعل كذلك، فعل هذا الفقراء من المهاجرين. جاءت الشكوى مرة ثانية، يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء فقالوا مثل ما ففعلوا مثل ما فعلنا. أهلا، وأنتم تريدون أن تختصوا بذلك؟ هذا أمر ليس للأمة. ماذا يقول النبي؟ يقول يا جماعة أنتم لا تسبحون وتركوا التسبيحة لإخوانكم الفقراء؟ هل قال يقول النبي هذا؟ أبدا ما يقول النبي هذا، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص هذا تنافس، ماذا نصنع؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك والله تعالى أعلم أن الفقر من حيث هو فقر، فالإنسان عند وصف الفقر والآخر هذا غني سوايا في العمل، فإن الفقر يدخل بهذا الرجل قبل الغنى لأنه صبر ولأنه عانى حاجة في الدنيا، فكان الجزاء من جنس العمل، أن الله سبحانه وتعالى عوض عليه في الآخرة فأدخله الجنة قبل هذا الغني بـ500 عام. أما إذا كان الغني تقيا مسابقا سابق الخيرات يبني المساجد ويقوم على الأرامل والمساكين وعلى كفالتهم والعناية بهم وغير ذلك، هذا مقام آخر وهذا مجال آخر لا يدركه أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن غاية ما في هذه الحديث، غاية ما في هذه الحديث: أيها الفقراء اطمئنوا، فإنكم وإن ذقتم حرمانا في الدنيا فإن الله عز وجل سيعوضكم هذا الحرمان بسبقكم إلى الجنة، لكن بشرط أن تكونوا قد عملتم الصالحات وآمنتم بالله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب مجالسة الفقراء. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي أبو يحيى قال: حدثنا إبراهيم وأبو إسحاق المخزومي عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أحيوا المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال: حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي سعد الأزدي وكان قارئ الأسد عن أبي الكنود عن خباب في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حسن الفزاري فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب يأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جيناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه السلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: هلاكا. قال: أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك. قال: فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، هذا الباب في فضل مجالسة الفقراء، وأن الإنسان لا ينبغي أن يترفع عن مجالسة الفقراء والضعفاء، بل إن معية الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء إن كانوا أتقياء فإن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويرضى عنهم وعن من جالسهم، ولا ينبغي الإنسان أن يترفع عن رجل فقير مسكين أن يجلس معه ويقول كيف أجلس مع هؤلاء، أنا أريد أن أجلس مع أشراف الناس، لا ينبغي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسه ضعفاء المسلمين من سلمان وخباب وبلال وصهيب، كانوا أعبد، ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم وهم سادات من سادات الصحابة، وكل واحد فيهم ركن في الصحابة، فبلال وصهيب وخباب كل هؤلاء معروفون قدموا أرواحهم فداء هذا الدين، فإن حرموا الأموال أن يقدموها فقد قدموا ما هو أنفس من الأموال، قدموا الأرواح. فهذا بلال ترونه ماذا صنع به المشركون، وهذا صهيب ترونه ماذا صنع به المشركون، وهذا خباب ترون ماذا صنع به المشركون. هؤلاء قدموا وجادوا بما عندهم، وما كان عندهم أغلى من نفوسهم، لهذا كان الجزاء من جنس العمل. أين أشراف قريش يوما كانوا يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه؟ أين أشراف العرب يوما تنكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيأتي الطائف فتطرده الطائف ويعرض نفسه على الناس في مواسم الحج فلا يقبله، إنما أحاط بالنبي أولا هؤلاء الضعفاء. ولهذا قال هرقل وقد سأل أبا سفيان: أضعفاء الناس يحوطون أم أشرفهم؟ معه الضعفاء ولا الأشراف؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهكذا الأنبياء دائما، أتباع الأنبياء كده هم الضعفاء، إنما الأشراف يحول الغنى بينهم وبين الاتباع أول الأمر. فهل يكافؤون بهذا؟ يعني هم في أول الإسلام، أول من آمن وبنى الله عز وجل الإسلام على أكتافهم، ثم إذا دخل الأشراف بعد ذلك طردوا عن رسول الله وصار مجلس رسول الله الأشراف والأغنياء والسادات، وأما هؤلاء يطردون، هذا في حكم الله عز وجل لا يكون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل السابقين كمن بعدهم؟ أبدا، حكمة الله تأبى. قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إن الإسلام يرفع أصحابه ويرفع أتباعه بغض النظر عن الفقر والغنى، فإن هذا مقياس لا يعتبر عند الله سبحانه وتعالى. لهذا كان يجالس النبي من؟ ضعفاء الناس. النبي يجالس صلى الله عليه وسلم بلالا وصهيبا وكذا، فلما جاء أشراف العرب كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، فقالوا: يا محمد، يا رسول الله، ابعد عنك هؤلاء، نحن يأتيك الوفود من العرب ولا نريد، إذا جاء العرب وجدوا هؤلاء معك ونحن معهم، لا لا لا، اجعل لهم مجلسا ونحن لنا مجلس، لا نجلس معهم، يترفعون. فوقع شيء من ذلك في نفس رسول الله، النبي يريد أن يؤلف الناس، خلاص نجعل هؤلاء مجلسا ولا هؤلاء مجلس، من أجل أن لا يفر أحد من حوله، وكان النبي حريصا على الناس. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر نفسك مع هؤلاء، لا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لا لا، الزم هؤلاء. وكان النبي حريصا النبي ما دخل يعني شيء في نفسه من باب الترفع حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان النبي يحب جمع الناس حوله، فكان يرضى هذا بهذا ويرضى هذا بهذا وهكذا، مثل ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مكتوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عنه انشغالا بأشراف قريش ما قصد صلى الله عليه وسلم الترفع على ابن أم مكتوم أبدا، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم ألا يبتعد هؤلاء وانشغل بدعوته، انشغل بهم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدق وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرى. اصبر نفسك مع الذي يأتيك سواء كان فقيرا أو غنيا. وعاتب الله عز وجل نبيه في شأن عبد الله بن أم مكتوم، هذا الضعيف الأعمى عاتبه ربه، عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. فانظروا قيمة المؤمن عند الله عز وجل، كيف أن الله تبارك وتعالى يغار على عبده المؤمن أن يطرد من على الأبواب ولا يؤبه له إذا كان تقيا، فليكن من القياس عند الناس التقى، وإذا سبق إليك التقي فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، سلام عليكم أقبل عليه وبش في وجهه وأدخل السرور على قلبه، قل مرحبا تعالى صاحب القرآن صاحب الاستقامة. إن من إجلال الله إجلال ذي شيبة المسلم وصاحب القرآن، تجل التقي تجل الصالح تحبه تحترمه تقربه إليك، وكلما ازداد تقى وعلما ازددت له توقيرا وتعظيما، فإنك تعظم أهل العلم وأهل التقى لا لأجل أشخاصهم، ولو كان ذلك أشخاصهم ما فعلت شيئا، وإنما تعظمهم لما يحملونه. رجل يحمل كتاب الله فعلى ما لا يقدر، رجل يتعلم العلم الشرعي على ما لا يقدر، رجل من أهل الصف الأول ومن الصالحين على ما لا يقدر، رجل ينفق ماله في سبيل الله على ما لا يقدر. لا بد أن نقدر أهل الخير وأهل الطاعة، ولا نبتعد عنهم ولو كانوا من ضعفائنا. نعم. اللي هو يفضل الأولاد إيه؟ إن الله يحب عبده المؤمن الفقير متعفف على العيال. يعني فقير عنده عيال ومع ذلك صابر ومحتسب. بس ازاي يعني انه مع فقره ومع حاجته ولو عيال الا انه ملازم لطاعة الله سبحانه وتعالى صابر على هذا. فكلها اوصاف المؤمن الفقير المتعفف ابا العيال، يعني مع فقره وحاجته الا انه متعفف، ومع كونه ذا عيال الا انه متعفف وصابر على هذا. لا شك الانسان قد يصبر على الفقر بنفسه، يمكن إنسان لو على نفسه يصبر يأكل يوما ويجوع يوما، لكن إذا كان ذو عيال فإن العيال محل إضعاف للإنسان، يعني أبنائك يحتاجون وأنت لا تجد، صعبة. لهذا قليل من يصبر، قليل من يصبر على الفقر مع الأولاد، ولهذا على طول تجده إيه؟ عند هذا ممكن ينحرف، ممكن بقى يمد إيده إشوة إمضى توقيعة كذا ليه العيال، ده مريض بيصرف وده عنده مدارس وعايز وده عنده كذا وده عنده كذا، قليل بقى من يصبر على هذا. ولهذا تجد المبرر الأول عند كل من انحرف في باب المال يقول لك إيه العيال، ما يعمل إيه العيال وده عايز الجوز وده عايز يتعلم وده عايز وهكذا العيال. لكن على نفسه ممكن يتحمل، إنما العيال العيال، فهذا ذو عيال أيضا وفقير وضعيف لكنه متعفف، وأحمد الله على كل حال وأكل أمره إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: باب في المكثرين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، أربع عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا أكرمة بن عمار قال: حدثني أبو زميل هو سماك عن مالك بن مرسد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن أحدا عندي ذهبا فتأتي علي ثلاثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء دين. قال: حدثنا هشام بن عمار فتأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء دين. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا زيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن عامر بن غيلان الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء، ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا غسان بن بريز حاء وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا غسان بن برزين قال: حدثنا سيار بن سلامة عن البراء السليطي عن نقادة الأسدي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنحه ناقة فرده، ثم بعثني إلى رجل آخر فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك فيها وفي من بعث بها. قال نقادة: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي من جاء بها؟ قال: وفي من جاء بها. ثم أمر بها فحلبت فضرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول، واجعل رزق فلان يوما بيوم للذي بعث بالناقة. قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يفي. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا إسحاق بن سعيد عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. نعم. قال: هذا باب في المكثرين، والمراد المكثرين من الأموال، ليس المكثرين من الطاعات. فهؤلاء المكثرون يعني الأغنياء المكثرون من الأموال، ولكنهم لا ينفقون ولا يقومون بحقه، فويل لهم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل للمكثرين الذين يكثرون من متاع الدنيا ومن الأموال، وأتون بالمال من هنا وهناك، وهؤلاء سبحان الله الذين يحسدهم الناس ويظن الناس أن الله سبحانه وتعالى رضي عنه، يا شوف ما شاء الله فلان عنده مزارع وعنده سيارات وعنده عمارات وعنده بيوت وعنده أراضي وعنده كذا، يا سلام هذا في نعيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لهذا، ويل لهذا الذي أكثر من الدنيا، لأنه لا شك الإنسان إذا أكثر من الدنيا فإنه يكثر من الدنيا على حساب الآخرة. وقل واحد يكون من المكثرين بتقوى وديانة، لكن تجده لابد أن يتنازل بعض الشيء. النهاردة أنت عشان تجمع الأموال تجمع منين يعني؟ مش من الأسواق ومن الشوارع ومن جيوب الناس؟ قل أن تجد كده مالا حلالا يدخل لك بلا شبهة، قل أن تجد مالا حلالا يدخل إليك بدون شبهة. ولكن ده تجد في الأسواق بضيعة فيها كذا فيها شبهة، تقول والله عد ديت أهم حاجة ما تكونش حرام إيه كذا، أو هذا على قول بعض أهل العلم يمشي الحال، بعض أهل العلم يرى هذا، واخد بالك؟ وأنت لا تذهب إلى قول بعض أهل العلم إن الدليل عندك ترجح، لا مش الدليل، لا خذها على فتوى عادل. ولهذا تسأل الشيخ قد تعطيه السؤال بطريقة يعطيك جوابا يوافقك، ومن أجلها. إنما النهاردة أنت تحدي لابد برضو تدفع هنا 5 وهنا 10 وهنا 15 وهنا كذا عشان تجيب ال 200 و 300 و 400 وهكذا. قال لا تجد في المكثرين إلا من وقع تحت يعني ضغط معين وضعف معين. لذا قال صلى الله عليه وسلم ويل للمكثرين يوم القيامة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، لأن الدنيا لا حساب، والإنسان فعلا ما يأخذ من الدنيا إلا بقدر يعني، أو إلا على حساب الآخرة نوعا ما. تجد مثلا ممكن تجد أخ صالح صحيح، أخ صالح ودين، لكن إذا التفت إلى الدنيا مثلا التفاتة معينة شوية، كانش مثلا قبل كده يعني ال50 جنيه بتجمده في جيبه يبقى تمام أوي أوي، دلوقتي الجيب تقل شوية بقى يعني 50 في 50 في كمان 50 بدأ يعد، بعدين بقى 500، بعدين الجيب تقل ما عادش ينفع يحط في الجيب الفوقاني، فيلبس بقى الزر عايز يحط بقى في الجيب اللي جواني بقى شوية شوية، يكثر المسائل، موتوسيكل بقى عربية بقى حاجات بقى توسعت إلى حد ما، يبدأ الأخ واخد بالك فين الصف الأول بقى الصف الرابع بقى الصف الأخير بقى قبل ما يسلم الإمام بقى الاثنين مع بعض بقى ما حدش بيشوفه بقى وهكذا، يعني كل ما تترقى تنزل شوية كل ما تترقى تنزل شوية، إلا بقى من رحم الله وقليل ما هم صراحة يعني وقليل ما هم. لكن إذا طلعت الناس أحوال الناس في الغالب خصوصا الناس أمثلنا من الضعفاء، الضعفاء الذين يعني قد يمثل لهم الجنيه شيئا أو ركنا معينا في حياتهم، فتراه مع هذا الأمر يعني مواظبا. فلهذا تجد أن البعد دائما أو غالبا يكون في أهل الغنى والطرف. ولهذا قال سبحانه أصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك فداء الإكثار والطرف وهكذا الغالب. قال صلى الله عليه وسلم إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم عن يميني وعن شمالي ومن قدامي ومن ورائي، يعني أنفق مال في كل ناحية. فويل للمكثرين، ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق في جميع الاتجاهات. هذا الفقراء عايزين مسجد ماشي خد اعمل كذا، فقراء مساكين بنتك تتزوج ولد يحتاج إلى كذا، فلان مريض مش عارف إيه، ينفق أمواله هنا وهناك هنا وهناك وهكذا، إلا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، فحينئذ أنقذ نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا يقول هذا من يفعل محرم يعني شيء بقى عشان مثلا 1000 جنيه بالحرام يوم يفقد دينه وهو ينفق أصلا بمئات الألوف، لا. فمن أعانه الله على ماله فأنفق هذا هنا وهنا وهنا، فهذا دليل على حياة قلبه. فأبو بكر كان من المكثرين من الأموال، وعثمان كان من المكثرين، لكن ماذا صنعوا بهذه الأموال؟ ماذا صنعوا بهذه الأموال؟ انظر ماذا صنعوا بهذه الأموال. كان عثمان يضع في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلألأ وجهه كأنه مذهبة، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فويل المكثرين إلى من قال هكذا وهكذا. في الرواية الأخرى في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، كانوا في الدنيا على رؤوس الناس، في الآخرة هم الأسفلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. كسبه، وممكن ينفق ليقال يجيب مخدرات وكذا، من المخدرات الأموال من المخدرات، ويأتي يقول لك أنا ببني مستشفى، مستشفى مش عارف فلان الخير، علشان ما ينزل مثلا عضو مجلس الشعب يبقى الناس تختار. هل هذا يعتبر؟ ما يعتبر. قال: وكسبه من طيب، هو أنفق هكذا وكذا وكسبه من طيب. يبقى إذن النبي أوضح قضية، وبين القضية ما القضية؟ الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، ويل الأكثرين، هذه قضية. ولكن النبي استثنى صلى الله عليه وسلم من؟ استثنى صنفين من المكثرين، أو من اتصفوا بصفتين. أما الأولى فالذين ينفقون أموالهم ويؤدون ما وجب عليهم من حقوق، وزادوا إلى ذلك النفقة المستحبة. الأمر الثاني وهو الأهم: كسبه من طيب، يكون كسب المال من طريق الحلال، وإلا ما يشفع لك، ما يشفع لك أن تقول بمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وكسبه من طيب، من خبيث، لا من حرام، من حرام، هذا لا ينفع. لابد من شرطين: الشرط الأول أن تقوم بحق الله فيه، الشرط الثاني أن تكون قد كسبته من إيه؟ من طيب. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويبين أيضا حالا من الناس أو نوعا من الناس هم الحقيقة عبدة للدرهم والدينار. فالدرهم يصلي له ويصوم ويحج إليه ويتعلق قلبه به، آخرته هي الجنيه، وإلهه هو الجنيه. فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. يعني قد يكون الإنسان عبوديته لغير الله عز وجل، الدرهم، الدينار، المرأة، الخميصة، الدنيا، الكرسي، عبوديته تختلف. وأصل العبادة التذلل والخضوع، فيقال عبد أي مذلل مسخر، هذا هو العبد. فالعبد يطلق ويراد به المتذلل المعبد والمسخر، ويطلق ويراد به العابد. أما العبد فلا إشكال فيه لله سبحانه وتعالى، وأما المذلل والمسخر فيقال طريق المعبد، يعني مذلل مسخر. فهذا أذل نفسه وتملكت عليه الدنيا نفسه، فصار يحركه الدرهم والدينار. ولاء وبراء للدرهم والدينار، تشتريه في أي وقت، النهاردة بيشتمك اديله قرشين، انت مية من، النهاردة بيعترض عليك اديله قرشين، مية من، النهاردة يمنعك من دخول البيت اديله قرشين، خلاص. زي ما انت ترى الناس كده، هتشوف دلوقتي بعد كام شهر كده تلاقي الناس ماشية في الشوارع بروح للدم، كل واحد قابض كام، قلت انت وقف، وقف انت اهو، تاخد في الليلة كام، في الزفر تاخد لك كام، حوالين مين؟ الجماعة بتوع الأعضاء دول المرشحون. ولا هذا الواحد يقضي الليلة ويروح ويقول لها المرة، تقول لي انت عامل ايه وتعب نفسك، يقول لا لا انا تعب نفسي، ده انا باخد لي في الليلة 200-300 جنيه ان شاء الله حتى يسقط ايه بالليل. هو في واحد بيعيط على العضو بتاعه؟ ولا بيعيط ولا يحس ابدا، انما خد خلاص، خد من 100 جنيه 200 جنيه، زي اللي كان، زي الرجل اللي مرشح نفسه كل ما الواحد يبوس فيه. طبعا وروح المدارس وجيب العيال ويبوس فيهم ويرفع العيال ويعمل العيال وكل ما يبقى حد يبوس فيه يبوس فيه يبوس فيه يبوس فيه. اي والله يخبرني والله العظيم اخ حسابه ثقه 100% يعني من الثقه 99%. اول ما نجح وراح نادي برضه راح يبوسه قال لا راح نادي بطل الموضوع ده عايزين نبطل الموضوع ده نبطل الموضوع ده خلاص. وهم كانوا بيبوسوا العمويين الفلاش حد يبوس يبوس العموم دلوقتي خلاص يا جماعه نبطل الموضوع ده. قال لا سبحان الله من اولها نبطل الموضوع ده بقى مش كل واحد يدخل برضه يبوس بقى انتهى البواسه دي اغلقت هذه مبره انتهت. فهو يتعامل مع الناس بهذا منطلق والناس يتعاملون معه بهذا. فهو عبد لمنصب يريده والناس عبيد لاموال يريدونها. انما لو كان هو عابدا لله او هم عبيد لله لما حصل في هذا الباب. وهكذا بقى ترى الناس قد تستجري الرجل العاقل امرأة فتذهب بلبه وعقله حكمته تذهب سؤدده يزول في سبيل هذه المرأة. فالمرأة سلاح خطير. هكذا إذا الإنسان جعل المرأة إلها له تحركه فيكون عبدا لها. أو المنصب قد يقتل الإنسان أباه من أجل الكرسي وهذا معروف في التاريخ. لا يبالي الإنسان عند الكرسي بأي أحد لا أب ولا أم ولا أخ ولا قريب ولا كذا. وهذا يظهر أكثر من أجل المال وكذا يظهر أكثر في الذين يسافرون إلى الخارج. أجد مثلا يكون في المؤسسة أو الشركة مثلا 10-15 كذا واحد مصريين من بلد واحدة يمكن ولا كذا ومع ذلك تجد إيه أو سعوديين أو أي جنسية تجد ده يريد أن يرتقي على هذا وده يروح يقعد مع صاحب الشغل فلان ده ما بيعملش ما بيسويش ده أنا لو مسكت الموضوع ده هبقى كذا كذا كذا كذا. ولهذا كنت تجد السعوديين دول مثلا تجدهم يعني ناس مش محنكة أو عندهم فلوس كتير والبترول نزل عليهم طلع لهم من تحت الأرض فجأة فلقيت إيه كل واحد بقى يشتل بالفلوس كده فما عندوش يعني خبرة ممكن تروح له تشتغل عنده يديك ماشي 1000-2000-3-10 مثلا هكذا. لكن بدأوا بقى ناس تجي لهم تفكر لهم قال لي طب وانت تجيب فيها كده ليه؟ طب ما تبيع فيها ما تبيعها وبعدين شويه قال لها طب ما تبيعها ب 2000 ريال طب ما يبقوا 15 هم هناك ايه؟ قال طب واحنا نخلي الرواتب طب واحنا نجيب الدكتور ولا المهندس على 5-6000 ليه؟ عشان الدكتور ولا المهندس اذا كنت انا ممكن اجيب لك الدكتور ب 1500 واجيب لك المهندس ب 1500 واخد بالك؟ وهكذا ينصح بقى عشان كل هذا عشان ايه؟ يبين فقط لهذا الرجل انه حريص على ماله فيرتقي. يبقى من اجل 2000-3000 يزيدهم في الراتب ولا ممكن لا يصل الى هذا قد يضيق على المسلمين جميعا. خلاص بقى الناس يرزق الله بعضهم من بعض الله اعطى لهم وفجر لهم الارض بالخيرات او طرق المسائل هذه وهكذا. فنبي يبين هذا فيقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة. عبودية تتفرق وتتوزع. نعم. قال رحمه الله باب القناعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر وحميد بن هاني الخولاني أنهما سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفافة وقنع به. قال حدثنا محمد بن قال باب القناعة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرب مع أنه غنى ولكن الغنى غنى النفس. مراد النبي ليس الغنى الحقيقي، كثرة العرض، وإلا كثرة العرض غنى، لكن ليست هي الغنى الحقيقي، إنما الغني بحق هو من رزق العفاف، غنى النفس، استغني عن الحرام. وهو رجل فقير يجي كذا المال من طريق الحرام، لا لا، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا هو الغني، ليس الغني الذي يجمع من هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وكذا بالحرام، وإنما الغنى غنى النفس، غنى النفس، ترفع النفس عن كل محرم، ترفع النفس عن المال الحرام، ترفع الناس عن المرأة في الحرام، ترفع الناس، ترفع الإنسان عن الكلام الحرام، ترفع الإنسان عن كذا، تملأ القناعة قلبه، فحسبه رضا الله عز وجل. ومن كان الله معه فمن فقد، ومن أنس بطاعة الله عز وجل ورضا الله تبارك وتعالى فمن الذي خسر؟ يا إخوان، إيه يعني الإنسان يخسر أموالا؟ وإيه يعني الإنسان يكون قليل المال قليل كذا؟ لكن غني بطاعة ربه سبحانه وتعالى، ذاكر مطيع حافظ لكتاب الله، يقرأ كتاب الله عز وجل، يقوم به أناء الليل وأناء النهار، مسبح ذاكر مطيع، من أهل الصلوات ومن أهل كذا، هذا هو الغني. هل الإنسان يخسر من الدنيا شيئا؟ إنما الخسارة فعلا أن يخسر الإنسان طاعة الله، أن يخسر الإنسان قرب الله عز وجل، أن يبارز ربه بالمعاصي. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع به. ليس بعد الإسلام نعمة، قد أفلح من رزق الإسلام، هذه النعمة الأولى، ليس بعد نعمة الإسلام نعمة سوى أو أكثر من أن ترزق الكفاف وتقنع به. تقنع به، الحمد لله، تروح مثل يعني تجد في البيت شيء قليل، الحمد لله نعمة، الحمد لله، طالما بالخير، طالما بالحلال، فضل من الله سبحانه وتعالى. إيه يعني رغيف واحد من حلال أفضل من 100، أفضل من 1000، أفضل من لحوم ترمى في سلة الزبالة لكن تكون من حرام. فليس بعد الإسلام نعمة أعظم من أن ترزق الكفاف وتقنع به. كلام رائع من كلامه صلى الله عليه وسلم. فالنعمة بعد الإسلام فيما يتعلق بالدنيا القناعة. والنبي إنما يحث على هذا يا إخواني، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى الغنى وإلى الشرى وإلى جمع الأموال وإلى التعالي، وإلى النفس تميل إلى هذا. لا شك أن كل واحد فينا يجاهد نفسه، يقول مثلا واحد كده ما شاء الله ده عنده كده، يعني لا، كل يجاهد، زي المرأة، أنت تجاهد نفسك على غض البصر، وأنت تجاهد نفسك عن بعد عن الزنا، وإلى كل رجل في نفسه الميل إلى المرأة، كل رجل في نفسه الميل إلى المرأة، كذلك كل رجل في نفسه الميل إلى الغنى والمال وكذا، لكن إذا صبر نفسه وإذا منى نفسه بما عند الله تبارك وتعالى فإن ذلك إن شاء الله يكون خيرا له. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.